ولا يجوز لإنسان أن يأمر أحدا أن يقيم عليه الحد، وهذا من الجهل بمكان. أن يجتمع جماعة مثلا على شاب قال لإخوانه: زنيت وأنا محصن فارجموني حتى الموت. هؤلاء لا يحق لهم أن يقوموا بهذا الفعل، لأن هذا من خصائص الإمام. بل لا يجوز للإنسان أن ينتقل من بلده إلى بلد آخر يقام فيها الحد حيث لا حد في بلده، لأن المسؤول عن إقامة الحد إمامه في بلده لا أي إمام آخر. وأيضا المسؤول هنا مؤتمن، فينبغي على المستفتى دائما وعلى المفتي دائما أن يكون أمينا على هذا السؤال، ألا يشهر به وألا يتكلم به وأن لا يفضح بين العامة. ولذلك من الممكن أن يدخل على المفتي الواحد تلو الآخر، حتى لو أراد أن تكون الفتوى بينه وبين هذا الشخص عند ذلك يمكن أن يفعل ذلك، لأن الأصل لم يأتي هذا الإنسان ويطلب الفتوى إلا وقد تاب إلى الله عز وجل وقد ندم على ما فعل. هذه مقدمة الندم، مقدمة التوبة، مقدمة الصلاح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر بعضنا بعضا. أما لو كان المفتي مباشرة عند السؤال يعاقب، عند ذلك ما جاءه أحد من الناس وتركت الفتوى وظهرت مفسدة عظيمة في المجتمع. المسألة الثانية: جمهور الأمة على إيجاب الكفارة بإطعام المجامع عمدا. يعني عندنا الآن الجماع قسمان: جماع ناسيا وجماع عمدا. أما الجماع ناسيا فهو كالطعام والشراب فلا يكلف الإنسان شيئا، وهذا إذا عند الإمام الشافعي إذا انتهك رمضان بالجماع. جمهور الأمة على إيجاب الكفارة بإفطار المجامع عمدا، ونقل عن بعض الناس أنها لا تجب وهو شاذ جدا، وتقريره على شذوذه أن يقال: لو وجبت الكفارة بالجماع لما سقطت عند مقارنة الإعسار له، لكن سقطت فلا تجب. أما بين الملازمة فلأن القياس والأصل أن سبب وجوب المال إذا وجد لم يسقط بالإعسار، فإن الأسباب تعمل إلا مع ما يعارضها مما هو أقوى منها، والإعسار إنما يعارض وجوب الإخراج في الحال لاستحالته أو مشقته، فيقدم على السبب في وجوب الإخراج في الحال. أما ترتبه في الذمة إلى وقت القدرة فلا يعارضه الإعسار في وقت السبب، فالقول برفع مقتضي السبب من غير معارض غير سائغ. وأما إنها سقطت بمقارنة الإعسار فلأنها لم تؤدى، ولا أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنها مرتبة في الذمة، ولو ترتبت لأعلمه. وجواب هذا إما بمنع الملازمة على مذهب من يرى أنها تسقط بمقارنة الإعسار ويجيب عن الدليل المذكور، وإما بأن يسلم الملازمة ويمنع كون الكفارة لم تؤدى، ويعتذر عن قوله عليه الصلاة والسلام: كله وأطعمه أهلك. وإما أن يقال بأنها لم تؤدى ويعتذر عن السكوت عن بيان ذلك، وسيأتي تفصيل هذه الاعتذارات إن شاء الله تعالى. ملخص هذا الأمر أن الأمة بأغلبيتها والجمهور يقولون إن كل من جامع زوجته في نهار رمضان صائما عند ذلك عليه الكفارة ما لم يكن بذلك ناسيا. كل مسألة من المسائل نجد فيها شواذ. من جملة الشواذ الذي يأتي في هذه المسألة أن فرقة من الناس قالت لا تجب هذه الكفارة ويحتاجون إلى اعتذارات كثيرة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأل ذلك السائل عندما اعتذر عن وجود الرقبة التي يعتقها انتقل النبي عليه الصلاة والسلام معه إلى صيام شهرين. وانتقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى صيام شهرين دل على أن هذه الكفارة مرتبة، فإذا لم يستطع أن يفعل الأمر الأول انتقل إلى الأمر الثاني، فإن لم يستطع أن يفعل الأمر الثاني انتقل إلى الأمر الذي بعده ويبقى ذلك في ذمته. أما حال هذا السائل بكونه يعني على درجة من الفقر لا يمكن أن يتصف بها واحد آخر، عند ذلك النبي عليه الصلاة والسلام إما أنه رخص له أن يأكله وفي رواية ولك خاصة، وإما أن النبي عليه الصلاة والسلام سد خلته وحاجته بهذا الطعام الذي جاء إليه وقام بالتكفير عنه والنبي عليه الصلاة والسلام مشرع. أما أن نقول إن هذه الكفارة لم تجب لأنها سقطت عند مقارنة الإعسار فلا تجب، هذا أمر بعيد جدا. فهذه الأسباب التي عندنا عملت، وإنه عندما جامع جاء فسأل والنبي عليه الصلاة والسلام أمره، والمثبت دائما مقدم على النافي والنبي أمره بذلك صلى الله عليه وسلم. أما كونه لم يخرج هذه الصدقة في الحال فهذا كان بالنسبة إليه أو هذه الكفارة في الحال كان مستحيلا لأنه لا يملك شيئا، أو كان شديد المشقة عليه لو أوقفناه عن كل شيء حتى يؤدي هذه الكفارة. ولذلك هذه الكفارة تعلقت في ذمته الواحدة تلو الأخرى، فإذا قام بما يستطيع أن يفعله عند ذلك جاز هذا الأمر. طبعا الاعتراضات التي تأتي في هذا الكلام ستأتي في مسائل كثيرة، فكما قلت في البداية إن هذا الحديث كان من أكثر الأحاديث بحثا عند الشيخ. طبعا لا توجد ملازمة ما بين مقارنة الإعسار يعني ومنع الصدقة التي يدفعها هذا الإنسان بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له كله وأطعمه أهلك. طبعا إما كما قلت كان الأمر خاصا بالنسبة إليه وإما بإطعام النبي عليه الصلاة والسلام عنه. المسألة الثالثة، اختلفوا في جماع الناس هل يقتضي الكفارة، ولأصحاب مالك قولان، ويحتج من يوجبها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها عند السؤال من غير استفسار بين كون الجماع على وجه العمد أو النسيان، والحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ورد عقيب ذكر واقعة محتملة لأحوال مختلفة الحكم من غير استفصال يتنزل منزلة العمو. جوابه أن حالة النسيان بالنسبة إلى الجماع ومحاولة مقدماته وطول زمانه وعدم اعتباره في كل وقت مما يبعد جريانه في حالة النسيان، فلا يحتاج إلى الاستفصال بناء على الظاهر، لا سيما وقد قال الأعرابي هلكت، فإنه يشعر بتعمده ظاهرا ومعرفته بالتحريم. إذن إن الاستفصال يكون إذا كان هذا الأمر غالبا. أما وقد جاء هذا النبي وقد جاء هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك سأله بقوله هلكت وقعت أصبت امرأتي، وكلمة أصبت ما قال أصبت نسيانا، وإنما الذي يصيب امرأته إنما أصابها متعمدا وهو صائم، وقد شعر بعد ذلك بأنه وقع في حرج شرعي كبير، لذلك جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وربما كما قلنا أحيانا الإنسان أثناء الطعام أثناء الشراب يعني يفعل ذلك، وإذا تذكر مباشرة امتنع عن هذا الأمر. ووقت الطعام والشراب لو قيس بالنسبة إلى الجماع لكان أقصر من ذلك من حيث البداية والمقدمات والنهاية. ولذلك هذا الرجل عندما ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام كان ظاهر الأمر أنه متعمدا فلا يحتاج إلى التفصيل. الذين قالوا من المالكية إذن في القول الثاني أنه يجب عليه الكفارة في الأمرين بنوا ذلك على عدم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا الرد على هذا القول. المسألة الرابعة، الحديث دليل على جريان الخصال الثلاث في كفارة الجماع، أعني العتق والصوم والإطعام، وقد وقع في كتاب مدونة من قول ابن القاسم، طبعا هذا كتاب للمالكية، ولا يعرف مالك غير الإطعام. فإن أخذ على ظاهره من عدم جريان العتق والصوم في كفارة المفطر فهي معضلة زباء ذات وبر لا يهتدى إلى توجيهها، مع مخالفة الحديث، غير أن بعض المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ وتأوله على الاستحباب في تقديم الإطعام على غيره من الخصال، وذكروا وجوها في ترجيح الطعام على غيره. يعني يرى بعض الفقهاء إذا كان السؤال قد جرى للنبي عليه الصلاة والسلام والكفارة جاءت بلفظ أو، عند ذلك نستطيع أن نقول واحدة من هذه الثلاث، فأيهما فيه تعدي للآخرين؟ نعم، فالإطعام قد يفيد عددا من الناس، وإفادة عدد من الناس أولى إذا كانت المسألة على التخير لا على الترتيب. منها أن الله تعالى قد ذكره في القرآن رخصة للقادر، ونسخ هذا الحكم لا يلزم منه نسخ الفضيلة بالذكر والتعيين للإطعام لاختيار الله تعالى له في حق المفطر. ومنها بقاء حكمه في حق المفطر للعذر كالكبر والحمل والإرضاع، ومنها جريان حكمه في حق من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان ثان، ومنها مناسبة إيجاب الإطعام لخبر فوات الصوم الذي هو إمساك عن الطعام والشراب. وهذه الوجوه كلها لا تقاوم ما دل عليه الحديث من البداءة بالعتق ثم بالصوم ثم بالإطعام، فإن هذه البداءة إن لم تقتضي وجوب الترتيب فلا أقل من أن تقتضي استحبابه، وقد وافق بعض أصحاب مالك على استحباب الترتيب على ما جاء في الحديث، وبعضهم قال إن الكفارة تختلف باختلاف الأوقات، ففي وقت الشدائد تكون بالإطعام، وبعضهم فرق بين الإفطار بالجماع والإفطار بغيره، وجعل الإفطار بغيره يكفر بالإطعام لا غير، وهذا أقرب في مخالفة النص من الأول. وبشكل عام حتى نقرب المسألة، عند الإمام أبي حنيفة وعند الإمام مالك كل إفطار حدث في رمضان يستوجب الكفارة العظمى، بينما عند الإمام الشافعي جاء النص فقط في مسألة الجماع، فمن أفطر بطعام أو شراب أو بأي شيء غير الجماع فإنما هو آثم، ولا يكفيه صيام الدهر ولو صام، ولكنه إنما عليه يوم فقط مقابل هذا اليوم الذي أفطر. أما بالنسبة للجماع فالكفارة كما سمعنا، ولما كانت هذه الكفارة تدور ما بين الطعام وما بين الجماع عند الإمام مالك كانت هنالك هذه الأقوى، فبعضهم قدم الإطعام وبعضهم رتب استحسن الترتيب في ذلك، وبعضهم قاس ذلك على المفطر في العذر، وبعضهم يعني جرى بذلك الأمر يعني فقال إن إجابة الطعام لخبر فوات الصوم الذي هو إمساك عن الطعام والشراب إلى غير ذلك، وبعضهم اختلف في الأوقات فقال وقت الحاجة إلى الإطعام كأيام المجاعة أولى بكثير من اعتاق رقبة أو صوم، فهذا الأمر مقدم على غيره، نعم إلى غير ذلك من الأقوى. ولكن مع هذه الوجوه كلها التي يذكرها المالكية من الإمام إلى أصحابه إلى من أيد هذا القول كلها لا تقاوم ما دل عليه هذا الحديث من الترتيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام رتب هذا الأمر من العتق إلى الصيام إلى الإطعام، ولو كان ذلك بسرعة فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول، فعندما قال هل تعتق رقبة هل تجد ما تعتق رقبة مباشرة بين ذلك وأنه فقير لا يملك أصلا قيمة الرقبة، وربما لا يملك طعاما يأكله في بيته كما جاء في نهاية الحديث. ثم بين في الأمر الثاني أنه عندما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام معه إلى الصيام أن هذا الرجل عنده شبق، والشبق شدة الحاجة إلى النساء، ولذلك هل هذا الأمر كان سببا لإتيانه زوجته وبعد ذلك لم يستطع أن يحتمل هذا الأمر فانتقل، ولو أردنا أن نوجب عليه الصيام لوقع في ذلك الأمر مرات عديدة، ولذلك اعتذر على هذا من النبي عليه الصلاة والسلام فقال وهل أوقعني في ذلك إلا الصوم، يعني هذا كان السبب الرئيس. فانتقل عليه الصلاة والسلام به إلى الطعام، وهذا يدلنا على أن الحديث إنما يدل على هذا الترتيب. المسألة الخامسة، إذا ثبت جريان الخصال الثلاث أعني العتق والصيام والإطعام في هذه الكفارة فهل هي على الترتيب أو على التخير؟ اختلفوا فيه، فمذهب مالك أنها على التخير، ومذهب الشافعي أنها على الترتيب، وهو مذهب بعض أصحاب مالك، واستدل على الترتيب في الوجوب بالترتيب في السؤال وقوله أولا هل تجد رقبة تعتقها، ثم رتب الصوم بعد العتق ثم الإطعام بعد الصوم، ونازع القاضي عياض في ظهور دلالة الترتيب في السؤال على ذلك، وقال إن مثل هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على التخير هذا أو معناه، وجعله يدل على الأولية مع التخير، ومما يقوي هذا الذي ذكره القاضي ما جاء في حديث كعب بن عجرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أتجد شاة؟ فقال لا، قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، ولا ترتيب بين الشاة والصوم والإطعام، والتخير في الفدية ثابت بنص القرآن. إن الأمر يختلف تماما ما بين هذا الحديث وما بين حديثنا هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما خيره بلفظ أو، فإن أو في اللغة العربية إنما يكون من معانيها التخيير، فمثلا عندما أقول لك تزوج هندا أو أختها أي اختار واحدة من هذه، كل لحما أو سمكا، معنى ذلك اختر هذا أو هذا. وكذلك جالس الحسن أو ابن سيرين، هذا وهذا، في جلوس عندهما في آن واحد غير ممكن، لذلك لا بد أن تختار واحدا منهما. ولذلك إنما لفظ التخيير جاء من لفظ أو، وفي الحديث لم يقل له عليه الصلاة والسلام أعتق رقبة أو أطعم 60 مسكينا أو أطعم مثلا أو صم شهرين متتابعين، لم يكن ذلك، وإنما جاء بعد ذلك في السؤال هل تجد رقبة تعتقها، فجاء بعد ذلك فهل تستطيع. وإذا رأينا أن هذا الترتيب الذي جاء بالفاء إنما يدل على الترتيب. المسألة السادسة قوله هل تجد رقبة تعتقها، يستدل به أو يستدل به من يجيز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة لأجل الإطلاق، ومن يشترط الإيمان يقيد الإطلاق هنا بالتقييد في كفارة القتل، وهو ينبني على أن السبب إذا اختلف واتحد الحكم هل يقيد المطلق أم لا، وإذا قيد فهل هو بالقياس أم لا. والمسألة مشهورة في أصول الفقه، والأقرب أنه إن قيد بالقياس فبالقياس، والله أعلم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر عدة كفارات في كتاب الله عز وجل، وعندما ذكر عتق الرقبة فتحرير رقبة جاء في مكان، وفي مكان آخر وهي في كفارة القتل جاء فتحرير رقبة مؤمنة. يا ترى إذا سئلنا في الآيات الأخرى أي رقبة نعتق، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قد أطلقها، العلماء هنا انقسموا إلى قسمين. القسم الأول الشافعي ومن جرى على طريقته قال إننا نحمل المطلق، كأننا نسأل أحسن شيء أن نفسر القرآن بالقرآن، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، ولقد أخذ هذا المنح حتى في اللغة العربية الشيخ ابن هشام رحمه الله تبارك وتعالى، مثلا في قوله تعالى انظر يعني كيف نفسر القرآن بالقرآن، قال لولا أنتم لكنا مؤمنين، قالوا أنحن صددناكم عن الهدى، قال لولا أنتم ما أين خبر أنتم، قال لولا أنتم صددتمنا، قال من أين جئتم بخبر صددتمنا، قال من نفس الآية التي جاءت واحدة أنحن صددناكم. وإذا فتجد أنه قال رقبة، طيب في مكان آخر في كتاب الله عز وجل أي رقبة نعتق، فتقول فتحرير رقبة مؤمنة. فهذا معنى حمل المطلق، المطلق يعني رقبة أطلقناها لا يوجد لها أي قيد، على المقيد بكلمة رقبة مؤمنة. على كل حال من يقول رقبة إذا كانت مطلقة يقول يصح فيها الرقبة المؤمنة ويصح فيها الرقبة الكافرة. طبعا تحرير رقبة مؤمنة أفضل عند الله تبارك وتعالى من تحرير رقبة كافرة، لكن الكلام الآن في المجزئ. عند الإمام الشافعي لو أعتق رقبة كافرة لا تجزئ، وكأنه لم يعتق شيئا، وعند أبي حنيفة تجزئ، نعم، ومن سار على طريقه. ولذلك هنا كيف أخذت هذه، هل تحمل بشكل عام أم يكون بالقياس؟ الشيخ يرى أن ترجيح هذا الأمر أنه إن قيد بالقياس فالله أعلم، وهذا هو الأقرب عنده. المسألة السابعة قوله فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، قال لا. لا إشكال في هذه الرواية على الانتقال من الصوم إلى الإطعام، لأن الأعرابي نفى الاستطاعة، وعند عدم الاستطاعة ينتقل إلى الصوم، لكن في بعض الروايات أنه قال وهل أتيت إلا من الصوم؟ ما وقعت في هذه المسألة إلا بسبب الصوم. فاقتضى ذلك عدم استطاعته بسبب شدة الشبق وعدم الصبر في الصوم عن الوقاع، فنشأ لأصحاب الشافعي نظر في أن هذا هل يكون عذرا مرخصا في الانتقال إلى الإطعام في حق من هو كذلك، أعني شديد الشبق. قال بذلك بعضهم: الشبق كثرة الميل إلى النساء، ومن هنا من ابتلي بهذا فربما يستطيع أن يتزوج أكثر من امرأة. ليس هذا هو البحث، البحث الآن إن شدة الشبق وهو حب القرب، ليس حب يعني حاجة البدن إلى أن يأتي الإنسان النساء، عند ذلك هذا بالنسبة إليه يكون مانعا من الصوم. فالسؤال في ذلك: هل نقول إن الشبق عذر في الانتقال من الصوم إلى الإطعام؟ قال به بعضهم. المسألة الثامنة: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ يدل على وجوب إطعام هذا العدد. ومن قال بأن الواجب إطعام 60 مسكينا فهذا الحديث يرد عليه من وجهين: أحدهما أنه أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم، يعني أطعم يطعم إطعاما، إلى 60، ولا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم 20 مسكينا 3 أيام. الثاني أن القول بإجزاء ذلك عمل بعلة مستنبطة تعود على ظاهر النص بالإبطال، وقد عرف ما في ذلك في أصول الفقه. فعندما بين النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا الأمر، وكأن الشيخ يريد أن يرد على من قال إننا من الممكن أن نطعم عددا من الناس أياما حتى يبلغ ذلك 60، وضرب على ذلك مثلا أن يطعم 20 لمدة 3 أيام، فالأصل أن نطعم 60 مسكينا. هذا أمر كثير من الناس يأتينا ويقول: لا أجد 10 مساكين لإطعام مثلا من أجل يمين. هذا أمر سهل وليس صعب، ولقد يعني إذا لم تكن تستطيع فبالسؤال تستطيع أن تفعل ذلك. فكثير من المجتمعات التي فيها يعني أعداد كبيرة من الفقراء في بعض المعامل أحيانا، في بعض المعاهد، في بعض يعني عند كثير من طلاب العلم، قد يوجد هذا العدد في مكان واحد وفي آن واحد وفي لحظة واحدة تستطيع أن تفعل هذا الأمر. المسألة التاسعة: العرق بفتح العين والراء معا، المكتل من الخوص. يعني كان وما زال أهل التمر يأتون إلى خوص، يأتون إلى بعض هذه الأوراق من التمر يقسمونها، ثم بعد ذلك ينسجونها على شكل قفة مثلا، ويوضع في هذه القفة ماذا؟ التمر. وإلى الآن موجود، حتى كان بعضهم كما ذكر الإمام الشافعي في كتاب الأم يصنع من ذلك خفا، يعني يشبك من هذه الأمور حتى يصنع خفا، وهذا الذي يسمى بالطفي، يعني وهو عبارة عن خف صنع من خوص النخل. يعني ولم أرى ذلك إلا في كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا الصنعة عند النساء هذا كثيرة، حتى إن هذه الصناعات من خوص التمر تطورت، يعني من عيدان التمر والأوراق التي موجودة عند ذلك تطورت كثيرا حتى صنعت منها الكراسي والطاولات إلى غير ذلك. نعم. إذن ما هو العرق أو عرق إما بالتسكين أو عراق بالفتح؟ عبارة عن وعاء صنع من ورق النخل، وهذا الوعاء الذي صنع كضفيرة ضفروه كالنسيج تماما، عند ذلك يكفي أن يوجد فيه 15 صاعا فهذا ما يكفي إلى إطعام كل مسكين مد، لأن الصاع ماذا يساوي؟ 4 أمداد، 15 ضرب 4 تساوي 60، معنى ذلك فيه 60 مدة، ويمكن أن يطعمه إلى 60 مسكين. قال: وقسمة 15 إلى 60 بربع، فلكل مسكين ربع صاع وهو مد. المسألة العاشرة: اللابة، ما بين لابتيها. نقف هنا إن شاء الله ونتابع الحديث في الغد، والحمد لله رب العالمين.